فقدت مني أشياء ثمينة، فأقسمت بالله العظيم أن من يجدها سأعطيه المكافأة، ووجدها رجل لكني لم أعطه شيئا حتى الآن، فهل علي إثم في هذا؟ وهل يجب علي أن أعطيه المكافأة؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. يشفع لك من كيف يعرف وما حلفت عليه وتعطيه المكافأة، يعني الحالف إما أن تعطيه المكافأة وإما أن تتكفر منه، والمشروع لك أن تعطيه المكافأة لأنك وعدت وحلفت على ذلك، ينبغي لك أن تجزي، والمؤمن لا وعد ولا. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.